وأحسن التعبير عما يجيش بصدره، وكتب إلى العزيز بالله الفاطمي يقول: قل لأمير المؤمنين الذي له العلا والمثل الثاقب: طائرك السابق، لكنه جاء وفي خدمته حاجب. ونزلت كلماته على قلب العزيز بردا وسلاما وأعجبته، فسكن غضبه وأحسن إلى وزيره: سيداتي سادتي، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. وإلى لقاء سعيد مع الحلقة القادمة إن شاء الله. عمرك يا ميكروفون شفت موظف يروح شغل الصبح بدري ويفضل قاعد يشتغل يشتغل لغاية الساعة 11 والساعة 12 بالليل؟ ولما كنت أقول له روح الظهر استريح، أسرتك محتاجالك، كان يقول لي الإذاعة هي بيتي وشغلي هو حياتي. ويا ما شفتوا المذيعين الجداد قاعدين حواليه في غير أوقات العمل كمان، قاعد يعلمهم ويقرأ معاهم ويوجههم إزاي ينطقوا اللغة العربية النطق السليم الفصيح، إمتى يتنفسوا قدام الميكروفون، الصوت يطلع من الصدر مش من الزور، كأن ربنا خلقه عشان يكون معلم. وكان دايما يقول دي أكبر متعة ليا في الحياة وسعادتي كلها لما بشوف مذيع نجح قدام الميكروفون. تعرف تلامذته كانوا إيه؟ تلامذته كانوا زي ولاده بالظبط. وإن ما كنتش مصدق أنا هوريك صورة مع المذيعين، المذيعين اللي كان بيدربهم. شوف، تعرف مين ده؟ تعرف مين دي؟ طبعا تعرفهم لأنهم بقوا دلوقتي مشهورين في الإذاعة وفي التلفزيون كمان. لكن الأهم من ده كله، شوف بيبصوله إزاي، الحب في عينيهم والابتسام مالي الوجوه، تمام كأنه أب وسط أبنائه الحقيقيين. الميكروفون دخلت عليه مكتبه لقيته قاعد بيبص للنيل وبيغني بصوت واطي، يعني كان بيدندن كده بينه وبين نفسه. وكان بيقول ايه؟ بيقول: في الليل لما خلي الا من الباكي، والنوح على الدوح حلي، وعمال يغني. الله الله، ايه ده يا صبري، ده انت تنفع مغني والله، ليه ما طلعتش مغني يا اخي؟ ابتسم وقال لي: فلا الله ولا فالك. ليه؟ قال لي: ده كان الشيخ دبحني. قلت له: الشيخ؟ مين الشيخ ده؟ قال لي: أبويا طبعا. وعلى فكرة هو كان دايما يقول عن والده الشيخ، كان يحترم والده والدته احترام عجيب، ولما يسلم عليهم ضروري يوطي يبوس إيديهم. يا سلام على صبري سلامة لما كان يجي عليه الدور عشان يقدم حفلة أم كلثوم الشهرية، كان يحتفي بالمناسبة دي كأنها عيد، يبقى فرحان وسعيد ويتهيأ لك إنه راح يحضر فرح واحدة من بناته. وفي مرة قال لي: على فكرة أنا اللي أطلقت على الست أم كلثوم لقب سيدة الغناء العربي. سيداتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة في ليلة من ليالي سيدة الغناء العربي أم كلثوم. نحييكم لننقل لكم حفلها الشهري الذي تقدمه سيدة الغناء العربي تدليلا على أن القاهرة وعلى أن بلدنا يعيش حياته ويعيش أيامه رغم كل ما يدور. سيداتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل بالقاهرة تقدم لكم كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حفلها الشهري، وتبدأه برائعتها الجديدة اسأل روحك، كلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار محمد الموهي. ولعلكم سيداتي وسادتي تستمعون معنا إلى الدقات التقليدية، وقد انفرج الستار عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي وقفت تحيي جمهور الحاضرين هنا بانحناءة لطيفة، ووقفت حولها فرقتها الموسيقية التي أخذت تبادل الجمهور تحيته وترحيبه بهذه الليلة من ليالي سيدة الغناء العربي التي ستغني فيها رائعتها الجديدة اسأل روحك، كلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار محمد الموجي. صبري سلامة كانت فيه ميزة واضحة جدا، كان قلبه زي الحديد وهو بيواجه الميكروفون في أي إذاعة هامة داخل أو خارج الاستوديو، عمره ما تهز، عمره ما تلجلج. وأظن بيان العبور في حرب أكتوبر كان شهادة امتياز لصبري سلامة. وأظنك يا ميكروفون عمرك في حياتك ما هتنسى موقفه الشجاع يوم حادث المنصة. كما ترون أمامكم إنه شيء جدير بالفخر، لدينا فريقين للألعاب الجوية، فريق بطائرات لام 29 طائرات التدريب التي تطير بسرعات أقل من سرعة الصوت، وفريق آخر بطائرات الميراج التي تطير بسرعات أكبر من سرعة الصوت. منتهى التحكم والقوة في التدريب والارتفاع بالمستوى تقدمه قوتنا الجوية برهانا على ما وصلت إليه من الكفاءة. لا زال رجال المدفعية، المدفع 130 ملي متر، يتابعون مسيرتهم في ساحة العرض. ولقد استخدم رجال المدفعية لإسكات مدفعية العدو في حرب رمضان. المواطنون، إن مصر هدفين حادثة. صبري سلامة يا ميكروفون كان قارئ مدمن قراءة. مرة صرف مكافأة 100 جنيه، فسألته هتعمل بيهم إيه؟ قال لي هعمل كده بالظبط، آدي 10 جنيه أحطهم في جيبي، وآدي 90 جنيه هشتري بهم كتب. مع ان الكتب في بيته مالية الرفوف، مالية الاوض من الارض للسقف. معظم الكتب دي كانت عن التراث، وهو كان قارئ ومستوعب للتراث بشكل واضح جدا، ولو سألته عن اي بيت شعر او خبر من اخبار العرب تلاقيه موسوعة زاخرة بالمعلومات. وطبعا اظنك فاكر يا مايكروفون برنامجه العظيم قطوف الادب من كلام العرب. صبري سلامة يا ميكروفون كان عايش عيشة الزهاد، سألته مرة وقلت له كان في إمكانك تحصل على كتير قوي من الحياة، تحصل على أضعاف أضعاف اللي انت فيه. فقال لي إيه الفايدة؟ الكفن يا ستي ملوهش جيوب. أنا شفت الزعيم العظيم جمال عبد الناصر ونزلت قبره وهو يوارى التراب. شفت أغنى أغنياء العالم شاه إيران ورجل الدين ينعاه ويصفه بالفقير إلى الله. بعد كده تسأليني خدت إيه من الدنيا؟ لا يا صبري، خدت كتير والله. خدت احترامنا، خدت تقديرنا، وخدت الذكرى العطرة، وخدت مكان كبير كبير في قلوبنا وفي قلوب كل المستمعين. عواطف البدري. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. مستمعينا الأعزاء، وفي إطار احتفالات أكتوبر نستمع إلى أوبريت أصل الحكاية، تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين حلمي بكر، غناء محمد أنديل، إخراج محمد محمود شعبان. أدب الكلام موصول، والفن يهل الأريحة له قانون وأصول. افتح كلامك ببسم الله ورص القول، وصل على المصطفى تبلغ مناك وتنول. على شكلي سواح ورا فن، سواح بقالي سنين والوقت خد مني، وسهر ليالي طوال وعلمني كلام ينقال، وضحكني وبكاني وخد مني وأعطاني لأوطاني كلام حرق كلام ينداق. أصل الكلام ينداق زي الطعم والماء، وابدأ كلام النيل حلوة صداقة الزيت. شاعر ربابة يا عين، شاعر ربابة يا عين، قل لنا أصل الحكاية من البداية للنهاية. أيوة قول أصل الحكاية. قول أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية صورة غنائية وضع طاهر أبو فاشا، غناء محمد أنجيل، موسيقى وألحان حلمي بكر، إخراج محمد محمود شعبان. أصل الحكاية كان يا سادة في مكان، الغوا الفتح دكان وانكر على السكان، وقال يا ناس عيش بينكم وخدي مداس لأصغركم، ولما مكنوا منهم نزل بالقوة في بيوتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم. جزاك الخير وأحسنهم يدور الهول على بلادهم ويطردهم ويطردهم. وزاد الويل وزاد الويل وطال الليل وطال الليل لحد السيف ما قال له ارجع، أذان الفجر بيلعلع ونور الصبح راح يطلع، ومين يقرا ومين يسمع وانا شاعر ولي همه، سلاح الفن والكلمه والكلمه لو تنقال لوزنها بالمثال، خليك معايا امال نعرف طريقنا فين، حلوه صلاه الزين على شفيع الكلام اسكى الصلاه والسلام، اللهم صل عليه اللهم صل عليه. فتى الأصمت فارس بني عدنان، ويقول بيكبر ينده على الفرسان، للأرض تتحمر لكل الشرق ينصار، وجد يا عم الفر بالأرض زي العر، لا تهون ولا تنهار. وبسم الله تعالى الله وبسم الله تعالى الله، بدأ أبو زيد كلام وقال وهو يقول وقام ورا، جنود الله تقول أفواك تقول أمواك تقول أفواك تقول أمواك، تقول الهول صفوف كالسيل وراها صفوف، تبص تشوف تلاقي سيوف في إيديها سيوف، وتلمح في عينيهم نار وبرق العزم والإصرار. وقام الفارس الأصمد مشاور على إيده وكبر، وقال خلوا الحديد ينطق ويتكلم عشان يتأدب الغاصب ويتعلم، وقاموا يا سلام سلم وخاضوا النار برجليهم وجابوا الفجر في ايديهم، وخبطوا بالدماء كلها بقت اساطير بقت حكايات، يقولها الام لاولادها وتحكيها اذا دارت على بلادها غناويها. ولما هل نور الفجر يا سادة وقالوا السلم لأهل السلم وزيادة، تجلى الفارس الأسمر وقال وقال السلم يعني الحق لا ينكر، وأهدفنا ربوع الحق مش أكتر، ولازم للسلام نكبر ومن عدل الكريم يصبح، وإن جنحوا لها نجنح، ونحن في الطريق ماشيين على العقل المتين ثابتين، وسيف الحق في إيدنا وإن عادوا لها عدنا وإن عادوا لها عدنا. ناس حكايتنا، وادي يا ناس معاركنا، والحق يعلى وتروق وتحلى، واليوم ده أحسن دين اللي عدى، وبكرة أحسن دين النهاردة، وارجع وأقول يا عيني أختم كلامي منين، حلوة صلاتي زين، حلوة صلاتي زين. لا لا لا استنى استنى ما تختمشي، عايز تقولهم كلمتين ونمشي، صبرك علينا استنى ما تختمشي، لسه الحكاية والكلام ما تملش. ايه اللي فاضل لسه ما قلناهش؟ فاضل علينا خطوة السلم نمشيها، فاضل علينا البلاد اللي حبيبنيها، نطرح ما نمشي نكبر أرض وديها، والعمر اللي كلبها النار ونحييها ونحييها. معاكوا الحق وحق الحق ما قلناش لا، فاضل لسه علينا كتير، هو الجد وسعد الجد ملهاش قد، شمر عمر هند نصير. معاكوا الحق وحق الحق ما قلناش لا، فاضل لسه علينا كتير، هو الجد وسعد الجد ملهاش قد، شمر عمر هند نصير. التعمير التعمير بعد التحرير، التعمير ويا التحرير، التعمير ويا التحرير. اسمع، ايه ده؟ اولاد بلدنا نسى ورجال، حتى شيوخ، حتى الأطفال قايمين يشوفوا اللي وراهم، مواكب التعمير ماشية، والحالة معدن والأشياء، أنا رايح أمشي وياهم. استنى خدني وياهم، وأنا كمان جاية معاكم، وأنا كمان، وأنا كمان، وأنا كمان، وأنا كمان، وأنا كمان، وأنا كمان، وأنا كمان، وأنا كمان. مواكب السادات، مواكب البلاد، بتسابي الأيام للمجد والرخاء، للمجد والرخاء. بيدك معايا هات، بيرجع اللي فات، بنحقق الأحلام ونعطر الأيام، بالحب والسلام، يا سلام بالحب والسلام، حب والإخلاص قلبي والإيمان، نبني الأساس يا ناس، ونقيم علي بنيان، ونقيم علي بنيان. إيدك معايا هات، بيرجع اللي فات، بنحقق الأحلام ونعطر الأيام، بالحب والسلام، يا سلام بالحب والسلام. راضي بالشعوب، راضي بالإيمان، بالسلم والحروب، بتسمع الحياة، بتسمع الحياة. إيدك معايا هات، بيرجع اللي فات، ويحقق الأحلام ونعطر الأيام، بالحب والسلام، يا سلام بالحب والسلام. وادي بالسلام، وادي بالبناء، بتسابق الأيام للمجد والرخاء، للمجد والرخاء. وادي بالسلام، وادي بالبناء، بتسابق الأيام للمجد والرخاء، بالسلام، وادي بالبناء، بتسابق رجالة يا رجالة إلى هيلة هيلة إلى هو إلى هيلة هيلة إلى هو أيوة رجالة أبو فاشا. الغناء محمد أنديل. الموسيقى والألحان حلمي بكر. المساعد الموسيقي بهاء عثمان. التسجيل والمونتاج زكريا عامر. أصل الحكاية إخراج محمد محمود شعبان. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات السحر، نختتم البرنامج بقصة لم تنشر. وقصة لم تنشر عنوان برنامج أذيع في أكتوبر 1961، عن قصة لم تنشر لأمين يوسف غراب، إخراج مصطفى صادق. مدة البرنامج نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم قصة لم تنشر. قصة أمين يوسف غراب، إعداد محمد علي ماهر، إخراج مصطفى صادق. الساعة كام يا مجيدة؟ 10:15 يا أستاذ حمد. متأكدة؟ المنبه ده مظبوط؟ مظبوط يا أستاذ. الزمن فعلا. ألو؟ أيوة موجود، اتفضل حضرتك الأستاذ رأفت. ألو؟ أهلا بالزمن. أمال يا أخي، وأنت شوية؟ طبعا سكرتير تحرير المطبعة زي الزمن تمام. طبعا لأن حضرتك المطارد الدائم لكتاب الجريدة. الله الله الله الله، أنت مش فهمني. طب اسمع، ما علينا من تشبيهات الغمضة، خلينا في المهم. عنوان القصة اللي عندك انوجد. أيوة العنوان كما يلي. اكتب: الزمن لا يعود. ايه؟ مالوش لزوم يعني ايه؟ ورئيس التحرير ماله في العبارة دي؟ ازاي يرفض القصة؟ عارف عارف انه مش شغلك. حولني من فضلك على رئيس التحرير. كده كده. طب اتكرم وصحيح في البيت، اترجاه يتصل بيا بالتليفون. عجيبة، ازاي رفض القصة يا استاذ؟ دلوقتي نعرف رأي الاستاذ النحرير رئيس التحرير. الو، صباح الخير يا استاذ حامد. استنى بس، ما تهللش قبل ما تعرف رأيي. ازاي ماليش رأي في القصص يا استاذ؟ الحكاية مش حكاية فن وخلاص، في فن وتوزيع بعد الفن يا استاذ. مهلك بس عليا شوي. ايوه، القصة مرفوضة لانها غير واقعية. ها؟ تجيب واقع منين؟ عجيبة يا اخي، امال انت عايش فين؟ مش في الواقع؟ اكتب انطباعاتك الشخصية عن الواقع. مين؟ يبقى فن كاميرا؟ وماله؟ مع شوية ظلال يبقى مدهش؟ فعلا يا ريت. اكتب يا استاذ واقعك كلمة كلمة. مستعد، هنتملها من التليفون حرف حرف، بس اياك والصدفة، مفهوم؟ اياك والصدفة. مع السلامة. انغمس في الواقع يا استاذ. انغمس في الواقع؟ انغمس؟ حاضر، انا منغمس اهو، مستعد كمان ادرمغ في الواقع بس الاقي حكاية. يا مجيدة. موجودة يا استاذ. بديع، لكن موجودة ازاي؟ زي كل يوم؟ يعني ايه يا استاذ؟ يعني مفيش اي حاجة جديدة؟ انت حضرتك شايف حاجة؟ لا مفيش. حضرتك السكرتيرة النشيطة، وحضرتي الكاتب العميق، وقط المكتب هي قط المكتب، والآلة الكاتبة في نفس المكان، لكن ليه تفضل في الوضع الرتيب ده؟ انقليها من هنا يا مجيدة، حطيها هنا عشان نعمل حركة. الله. اكشن. اي حركة، ما تستغربيش يا مجيدة، ما هو لازم للقصة الواقعية من اكشن، من حركة، حركة زمانية في المكان. اي والله، هو ده الشرط الناقد الخطير ورئيس التحرير النحرير. اكتبي يا مجيدة، اكتبي وانا حمل المطبعة في التليفون. حاضر. الو الو، اكتب يا سيدي. الزمان 17 سبتمبر سنة 1950، صباح غائم من ايام الخريف. كاتب القصة في غرفة مكتبه وراء الزجاج. ليس هناك من جديد في الواقع غير وضع الآلة الكاتبة. لقد نقلها الكاتب من مكانها المألوف إلى مكان غير مألوف. أما هو فإنه يزرع الغرفة وقد شبك يديه خلف ظهره. إنه يسير يسير. وبعدين ملي يا أستاذ حامد، ملي. ثم إنه يسير ويسير ويسير. وبعدين يعني حيلف الكرة الأرضية؟ ملي يا أستاذ. ولكن هل نحن الذين نسير؟ أم أن هناك قوة أخرى هي التي تسيرنا؟ وهل نحن الذين نصنع الخير والشر؟ أم أن تلك القوة هي التي تضطر؟ رجعنا للوهم. ملي كويس يا أستاذ. إنني أحياناً أفكر في وجود هذه القوة وأراها ضرباً من الوهم أو التعزية التي نعزي بها أنفسنا إذا ما تورطنا في شر كبير، ولكنني لا ألبث أن أعود فأعترف بها. وبعدين يا أستاذ، هنبعد تاني عن الواقع؟ لأن هذه القوة تفرض نفسها علينا فرضاً، فقد أضطر مثلاً إلى السفر في قطار لقضاء عمل هام. لا يا أستاذ مش كده، ده شكل غير مقبول الآن من أشكال التعبير، تخيل مرفوض. أمال أقول إيه؟ تقول كده على طول اضطرني عمل هام للسفر في قطار. وبعدين؟ وبعدين تحكي تفاصيل اللي حدث لحضرتك في القطار. بس أنا ما حصلليش حاجة تنفع قصة في أي قطر من القطارات. تبقى تنتظر. أنتظر إيه؟ سفرية مش سفريات في المستقبل؟ مش المهم سفرية يا أستاذ، المهم تنتظر أي حادث واقعي، استنى أي شيء ينغمس بيك في الواقع. حاضر، أنتظر أي حادث ينغمس بي في الواقع. أي حادث يا عالم يهو. فرجت. ألو، مين حضرتك؟ اتفضل كلم الأستاذ. طيب الدكتور حسني برضو؟ ده أنا متأسف. ألا هي مش النمرة برضو؟ إيه؟ يا سلام على الأخطاء الصغيرة، فرقت بونت واحد. أيوة يا سيدي، كنت طالب 62 ودي 63. أيوة تقدر تقول أوروفار، بس تديني موعد للمقابلة. يا صاحب القلنسوة الصوفية والنظارة الخضراء. أيوة أنا سعيد أبو الحمد. فينك يا حامد؟ برضو كده فيلسوف الشلة. هو محمود عبد الحميد اللي كان بيخلينا نشوفك يا ترى؟ ها؟ ويا ترى عامل إيه بعد ما اتجوز؟ ما بتشوفوش؟ عجيبة، أنت كمان بيعاملك المعاملة دي؟ مش عايز حد يزوره علشان محدش يشوف مراته؟ يا سلام يا سلام. أمال لو ما كانش واخد الدكتوراه بتاعته من أوروبا كان عمل إيه؟ على كل حال فرصة سعيدة يا حامد. اسمع، ما تيجي الليلة دي شوية. أيوة هكون أنا والدكتور حسني والولاد كلهم في المكان. إياه برضه في الهرم، والنبي أنت جاي يا حامد. خلاص الليلة دي الساعة 8. أبو روبار. سعيد، باب باب باب. سعيد بص بص. خير يا حسني خير؟ في تحفه جديده داخله؟ ما هي عديم النظر. بص، مش معقول مش معقول، دي صندوق حلاوه. له حق والله العظيم، له حق يخبيها ببير مش في بيت كمان. الحلاوه دي لازم تتخبى يا محمود. محمود؟ محمود مين يا جدع انت؟ محمود عبد الحميد. انت مش شايف مين اللي داخل وراها؟ ياه، ده محمود بصحيح. ولا صبرت ونولت يا ابو حنفي. الله، على فين يا سعيد؟ خليك مطرحك انت. ها انا رايح اسلم عليه، ده وحشني قوي قوي قوي والله. يا جدع اعقل، محمود هيزعل يا سعيد. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا، عاش من شافك يا ابو حنفي. اهلا سعيد. اهلا اهلا، ازاي الحال؟ صديق العزيز سعيد ابو الحمد، ودي مراتي المدام. تشرفنا، فرصة سعيدة والله. ده عن اذنك بقى يا سعيد، عن اذنك نشوفك قريب. نشوف مكان تاني يا مدام، يلا بينا. تشرفنا يا سعيد بي. على كل حال ادينا شفنا العروسة اللي مخبيها، يلا بينا. على فين؟ على دار فيلسوف الشلة، على حامد نقول له خبر المعجزة. كتبت ايه يا مجيدة؟ وهكذا اضطر الواقع محمود عبد الحميد ان يظهر زوجته للمجتمع. خلاص نمل النهاية بقى للجريدة. ايه ده؟ بذمتك دي نهاية يا أستاذ حامد؟ دي نهاية قصة واقعية دي. طب وعمل ايه يا سيدي؟ ما هو ده اللي حصل بالحرف الواحد. خلاص يا أخي، سيب القصة دي نهائيا وانغمس في واقع جديد. حاضر يا سيدي، هنغمس في واقع جديد. ما هو لازم انغمس. سلام عليكم. على فين يا أستاذ؟ هنغمس في البيت وانتظر مني تليفون. الو حامد، امبارح كان يوم ايه؟ اهو النهارده بقى 18 سبتمبر سنه 1950. الزمن اتقدم 10 سنين ويمكن 20، ويمكن يكون الكركب على بعضه، الماضي والحاضر والمستقبل اتكوموا في لحظه واحده. ما تستغربش ولا تتخضش يا حامد، ما تتخضش على غالي، مفيش حاجه بسيطه مدام محمود. لا لا لا، يا ريت. على كل حال انتظر مكالمه تانية، اما اتاكد كويس. حسني بيشوف الكازينو. هي فعلا يا سعيد. وعرفت مين الشاب اللي معاها؟ لا، لكن خدت نمرة العربية الحمراء اللي زغوا بيها. وبعدين يا حسني اعمل ايه؟ اقول ايه؟ ولا حاجة، احنا ملناش دعوة. ازاي بقى يا حسني؟ محمود ده صديق عزيز، مش ممكن اسيبه في عماه يا اخي. يا سيدي حد عارف مين اللي عميان؟ مش يمكن نكون احنا اللي... ابدا ابدا. الله، ده انا لسه شايفها مع محمود امبارح، يعني فاكر تقطعها بالحتة، ده حتى الفستان هو هو. اقول لك، ما تيجي نحكي الحكاية الأستاذ حامد. بديع بديع. وبعدين يا حامد، ملي ملي. وكانت المفاجأة قاسية بالنسبة لسعيد، لم تهز قلبه ولا عقله كما حدث له عند رؤيتها أول مرة، وإنما هزت كيانه كله هزة عنيفة حتى كادت تميد به الأرض من هول المفاجأة، وأحس أنه يريد أن يتصرف تصرفا سريعا. وبعدين يا أستاذ حامد، وفي الطريق تجسمت لسعيد الفاجعة ووضحت له تفاصيلها المريرة. هذا الصديق الذي نحبه جميعا حب الأخ لأخيه، هذا الإيه بس؟ أرجوك يا سي حامد خش في الأحداث. ما هو ما فيش غير كده. يبقى ما فيش قصة يا أخي، ما فيش قصة من غير نهاية يا سي حامد. إلى اللقاء. إيه رأيك يا مجيدة؟ والله مش عارفة يا أستاذ حامد، لكن أنا حاسة أنها قصة خطيرة. خلاص يا ست، ننغمس في غيرها ونكتب حاجة تانية. لا يا أستاذ حامد، أنا مش قصدي القصة المكتوبة، أنا قصدي إن القصة اللي إحنا فيها فعلا خطيرة. خلاص يا ست، أترجى سعيد أبو الحمد يصرف نظر عن الحكاية دي. لا يا حسن، لا يا حسن، مش ممكن، مش ممكن ابدا، لازم اتتبع خطواتها. عجيبه، ايه الحمى اللي انت فيها دي يا سعيد؟ ايه جات لك نوبه شيرلوك هولمز؟ ما تسيب الخلق الخالق يا حبيبي. تصور يا حسن، تصور، امبارح سالت عن محمود عبد الحميد، قالوا لي ايه في الكازينو؟ ايه؟ انه عايش في بؤس بائس من يومين. ليه؟ لان الست المصونه والجوهره المكنونه، لان المدام اصيبت بنزله برد حاده. ربنا يشفيها. وتصور، الله، محمود عبد الحميد اهو. الله، محمود. مين سعيد؟ اهلا وسهلا. والدكتور حسني كمان، دي ايه السعاده دي كلها؟ انت سعيد يا محمود؟ سعاده ما تتوصفش يا سعيد. تصور، انا ليا يومين ما نمتش ومليش اي رغبه في النوم. يا سلام، الحمد لله، ربنا نتاحها بالسلامه بمعجزه، ربنا اراد بيا خير يا سعيد. سامع يا سي سعيد؟ عشان تبطل تشهير بالزواج والبيوت وتقوم تشوف لك عروسة تحبك وتحبها. أما نسأل محمود الأول، إيه رأيك أبو حنفي بقى في الحب المنزلي؟ ربنا يوفقك ليه يا سعيد، ما تقدرش تتصور قد إيه الحب ده بيسعد. ياه، ده أنت بتحب مراتك حب خرافي يا أبو حنفي. علشان هي بتحبني أكتر ما بحبها يا سعيد. يا شيخ، لكن قولي، هو الزوج يملك الدليل على حب زوجته له؟ طبعاً. يعني انت طبعا اقسم لك انا لو غبت عنها يوم واحد ما يغمض لهاش جفن ولا تاكل كمان. ويومين يومين دي بقى ما تحصلش ابدا يا سعيد. ازاي؟ لا والله، هي حصلت مره واحده من سنه لما كان لسه ابننا الوحيد وعمره 5 شهور. تصور بقى انا لما رجعت لقيتها ازاي. ازاي؟ انا اقول لك يا سيدي. انا دقيت الجرس من هنا و محمود ليه بس؟ كنت فين اليومين دول يا محمود؟ برضو تعمل فينا كده؟ شايف الولد جرى له ايه يا محمود؟ ماله؟ ماله نعمت؟ قول لي بابا جرى لك ايه يا حمد؟ سامع بيقول لك ايه؟ حرام عليك يا بابا، حرام. ماما ما بتقدرش تردعني وانت غايب. معلش يا احمد، معلش يا حبيبي، معلش. بابا مش هيغيب عننا تاني. بابا كفايه يا نعمت، كفايه. سعيد ايه مالك؟ مش عارف يا حسن، مش عارف. انا حجاني خلاص، حاسس اني من قسم نصين. حلو حلو، اهو ده الصراع اللي بيقول عليه الاستاذ حامد. ده انت بقيت بطل قصه اهو يا عم. الف مبروك، الف مبروك. سيبني يا حسني ارجوك، سيبني. على فين؟ على مكتب حامد. حلو، قربت تكمل هي حامد. وبعدين ايه مالي؟ وبعد فماذا يصنع سعيد المسكين؟ هل يقول لمحمود عبد الحميد ان زوجتك التي تحبها كل هذا الحب وتثق فيها كل هذه الثقه قد رايتها تمشي مع رجل اخر؟ كويس. ام يتركه في هذه الجهاله ويترك معه مصيره؟ ويتكلم قلب سعيد فيقول له: أنت ستقتله إذا صارحته بالحقيقة. ويتكلم عقل سعيد فيقول له: إنه من الخير لمحمود عبد الحميد أن يموت من أن يعيش هكذا. وهكذا تمر أيام سعيد ولياليه ممزقة بين الرأيين. أما هو فيجلس أمام الرأيين كما لو كان قد تجسد في كفتي ميزان، وهو يرجو أن ترجح كفة على أخرى حتى يجد النهاية. وبعدين؟ وبعدين؟ ما هي دي النهاية؟ نهاية؟ نهايتي يا أستاذ؟ النهاية، النهاية المفتوحة زي ما بيقول عليها الناقد الشهير. لا يا عم يفتح الله، دي قصة يا أستاذ، دي قصة، ما هيش مشكلة يشترك القراء في إيجاد حل لها. طب وبعدين؟ قول لسعيد صاحبك ده يشد حيله شوية. سعيد، سعيد، باب باب باب، العربية الحمراء ايه؟ تاكس، تاكس، يلا يا حسن، وراه، وراه. دخلوا السينما يا سعيد. وراهم وراهم. الله، باب باب باب، دي استأذنت من صاحب العربية الحمراء ومشيت. وراها وراها، مشيت في العطفة اللي تطلع على الشارع الرئيسي. وراها برضو وراها. ما شاء الله، ده عربية سودة. تاكس تاكس، اركب يا حسن، وراهم وراهم. دي العمارة اللي ساكنة فيها. الله، العربية السودة برقت يا سعيد. يا عيني يا عيني، والست واقفة بتصلح في شعرها وبتبص في المراية. ايه اهي دخلت العمارة بتتماخطر زي الطاووس. مفيش تليفون قريب من هنا؟ فيه، عند الكشك ده تليفون. طب ورايا ورايا. تليفون من فضلك. معاك قرش؟ قرش معاي. الو الو، محمود، ازيك يا ابو حنفي؟ انت كنت فين ليله امبارح؟ وبعدين معاك مش هتبطل بقى؟ ابدا والله يا سعيد ابدا، مفيش حاجه من اللي في بالك دي خالص. ده انا كنت امبارح في المكتب لحد الساعه 2 بالليل، والنهارده ما روحتش لحد دلوقتي. تصور، حتى المدام اضطرت تروح سينما لوحدها مع اني قطعت تذاكر لينا احنا الاثنين من يومين. هنعمل ايه، الدنيا كلها متاعب. الله، حصل ايه في الخط؟ سعيد الله الله، انت مش معايا سعيد دلوقتي؟ ايه رايك بقى يا حامد؟ سيجيء الان. مين؟ محمود. انا ارسلت السائق بالسياره اليه. الكلام ده ينكتب للقصه يا استاذ؟ لا يا مجيده، القصه خلاص مزعيها، احنا دلوقتي عايشين فعلا. لكن هقول ايه لمحمود؟ الحقيقه بكل ما فيها من قسوه، من مراره. محمود تعال بسرعه. خير يا حامد؟ في ايه؟ استعد يا محمود، استعد لتحمل خبر كارثه. خير يا حامد؟ الله، سمعت حاجه من البيت؟ لا، وانما عن البيت. ايه من وعن؟ مش فاهم حاجه ابدا. اتكلم يا سعيد، اتكلم بكل ما في الحق من قسوه، من عداله. لا مجيده، لو اتكلم سعيد كلمه واحده يبقى حضرتك تقبل استقالتي. مجيده خليكي في مكانك، بس سكرتيره تكتب على التايب رايتر، مفهوم؟ انت تايب رايتر بس. لا انا مش تايب رايتر بس يا استاذ، انا انسانه. ما تسمعش كلامهم يا استاذ محمود، دول مغرضين. اخرسي، اقسم لك انهم مغرضين، بيتكلموا عن العداله وهم اظلم الناس. الاستاذ سعيد عشان ملوش بيت ولا زوجه عاوز يشوه كل البيوت، والاستاذ حامد كل مهمته انه يلاقي نهايه، اي نهايه للقصه. بره اخرجي بره. طيب ايه الحكايه يا جماعه؟ في ايه؟ مستعد تسمع؟ اسمع ايه بس؟ في ايه؟ بقول لك كارثه، مستعد ولا بلاش؟ يا سيدي مستعد، اتكلم يا سعيد، قول ايه، في ايه؟ اقول لك يا محمود. ايوه اقول لك، وامري لله. انت فاكر تاريخ الليله الاولانيه؟ ايوه، التاريخ هو في الورقه. فعلا انا كنت مسافر الليله دي، والعربيه الحمراء لها نفس الرقم اللي قلته لي. عجيبه، انت تعرف العربيه دي وصاحبها؟ ايوه، ده شاب من الورسين وساكن معانا في نفس العماره. حضرتها راحت السينما في نفس اليوم اللي انت شفتها فيه هناك. حامد. نعم. حد يعرف السر ده غيركم؟ لا يا محمود، اطمن، تأكد ان مفيش غيري انا وحامد. نعم محمود خليه يبكي، الدموع بتغسل القلب، بكرة يتخلص من كل الآلام والمتاعب. بكرة. وبعدين؟ سبحان الله، مش كفاية كده يا أستاذ؟ كفاية ازاي بس؟ مين يقبل نهاية زي دي؟ مين يسيب محمود من غير ما يعمل أكشن يا أستاذ؟ حدث، خليك وراه. حاضر يا أستاذ، نخلينا وراه لحد ما يعمل اللي يرضيك انت. ادي قايمة العفش، وادي العفش حتى حتى يا تيزة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ايه الداعي ده كله يا ابني؟ اسمع ونصيب يا تيزة. وده كلام يقولوه الناس يا ابني؟ يقولوه. واخواتها يقولوا ايه؟ اخواتها يقولوا اللي يعجبهم. لا يا محمود، حرام عليك، انت بتقتل بنتي بالتصرف ده. ليه؟ وهو انا قلت حاجة لا سمح الله؟ ما تقول يا ابني، يبقى احسن، على الاقل اخواتها يعرفوا الحقيقة، اذا كانت عملت غلطة كبيرة يقتلوها ونستريح. لا يا تيزة، لا، نعمت ما عملتش غلطة كبيرة، انا اللي عملت غلطة صغيرة، ومن عارف يمكن اللي حصل ده هو الجزاء العادل. لا، دي الغاز بقى يا ابني، انا ما فهمش في الالغاز. معلش، بكره كل الالغاز دي تنحل يا تيزا، عن اذنك. تعال هنا. على فين يا استاذ؟ انت فاكرها ايه، لعبه؟ لو حياه رحمه ابوها ما تتنقل قبل ما اعرف ايه الحكايه كده. ايوه. طب عن اذن حضرتك بقى، خليني مع نعمت شويه وهي اللي هتقول لك كل حاجه. طيب يا سيدي. نعمت، يا نعمت تعالي يا بنتي، تعالي شوف الحكايه الجديده دي معاه. بقى كده يا محمود، وبعدين اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه عشان انتقم منه؟ تنتقمي مني انا؟ ممكن قوي يا ستي، ممكن تخليني اعيش طول عمري زي الميت. ازاي يا سي محمود؟ عاوزنا نقول ايه؟ تقولي الحقيقه، تقولي ان الكلام اللي سمعته ده حصل كده. طيب حصل يا محمود. ايه؟ حصل. تعالي اسمعي يا بنتي. مش معقول. الله، انا مش مصدق عينيا يا سعيد. مش محمود اللي قاعد هناك ده تحت الشجره؟ وهي جنبه يا حسني. ازاي بس؟ هو مش طلقها؟ ايوه. الله، اما شيء جاني صحيح. سامع يا حسني؟ الله، دول بيضحكوا. اجري اجري اجري، كلم حامد خليه يجي بسرعه. دي مرات محمود اللي بتقول انك شفتها مع غيره؟ ايوه. متاكد من اللي بتقوله؟ طبعا. متاكد ان هي دي اللي شفتها؟ ايوه، وكانت لابسه نفس الفستان. الله يخرب بيتك يا سعيد. الله الله الله يخرب بيتك. الله الله الله يخرب بيتك. اما مجنون بصحيح، قوم يا حسني شوف رايح فين. اتفضل يا استاذ، اتفضل اتملى. ايه النهاية؟ اكتب: هكذا يورطنا القدر جميعا في هذا الخطأ الكبير. خطأ؟ انها ليست زوجته بل صديقة له، تقطن معه في نفس العمارة، كما انها صديقة لكثيرين غيره من الرجال. قريت القصة اللي في المجلة يا نعمت؟ قريتها يا ماما. ايه، ويا ترى سي محمود بعت لك المجلة في البوسطة ليه؟ علشان اقرا القصة واصفح عنه. طب وماله يا بنتي؟ العفو من شيم الكرام يا بنتي. عفو عن ايه يا ماما؟ عن غلطته الصغيرة اللي عملت ده كله، عن تقديمه للبنت دي على انها المدام، على انها انتي. يا ريت اقدر يا ماما، يا ريت. تقدر يا نعمت، علشان ده تقدري. صلحنا يا مجيدة. دي قصة تانية يا استاذ حامد، خلينا في القصة اللي احنا فيها. وهو بقى فيها ايه؟ ما خلاص نعمة رجعت لمحمود. برضو مش هي النهاية. وتفتكر النهاية تبقى ازاي؟ اسأل رئيس التحرير. الواقع ولا شيء غير الواقع. وانا هعرف الواقع اللي هم فيه دلوقتي ازاي؟ اسأله، اسألها. اسأله، اسألها بأي وجه يا استاذ؟ بنفس الوجه الصارم، وجه الواقع. حاضر يا سيدي، أسألها. فعلا تقدر تقول إنها النهاية، النهاية السعيدة لو كنت هتكتبها للسينما. وإذا كانت القصة للواقع تبقى كل الأحداث اللي حصلت دي بداية. بداية؟ بداية إيه؟ بداية المأساة اللي هعيش لياليها من غير دقة، من غير أحداث. بداية عمر طويل هقضيه مع محمود تحت سقف واحد. الله، مأساة ايه يا مدام؟ مأساة الزوجة اللي انكتب عليها تعيش مع زوج اتهمها من غير تروي، من غير تحقيق، من غير صبر، لمجرد إشاعة. وبعدين بالشكل ده مفيش قصة بالمرة. بالعكس يا أستاذ، دلوقتي في قصتين، قصة انتهت وقصة حتبتدي. يعني أمل النهاية السعيدة؟ طبعا. طب والعنوان؟ العنوان؟ تصور يا أستاذ، تصور كتبت العنوان ايه للقصة. ها؟ كتبت العنوان زي ما انت شايف كده. العنوان هو والعنوان وريني. ها؟ خطأ صغير. بديع. وهذا هو العنوان، خطأ صغير. كنتم مع قصة أمين يوسف غراب. اشترك في التمثيل عبد الرحيم الزرقاني، محمد الطوخي، نعيم عصفي، توفيق الدقن، عبد المنعم إبراهيم، عايدة عبد الجواد، محمود فرج، ونادية السبع. قصة لم تنشر، برنامج يعده محمد علي ماهر ويخرجه مصطفى صادق. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.